وكم من الناس ذنوبهم اصلا هي ذنوب عامه علانيه كالظلمه كالتبرج، هو اصلا بيفعل ايه جهرا، يعني التبرج ده عمره ما يكون تبرج الا اذا اظهرت المراه ايه زينتها، فده اي بقى معصيه تقع في الطريق العام تكون كفرا، ده كلام ضلال بين والعياذ بالله من الكلام. فالمسائل دي مختلفة، يعني كل منها لها ايه لها ضابطها، والخلط بينها كثر للأسف. يعني التهاون يرفع الصغيرة الى الايه، ده كلام الغزالي، انه يرفع الصغيرة الى كبيرة، ومأخوذ من كلام ابن عباس، لانه التهاون ده زي ما قلنا مرحلة بعد الإصرار، او يعني الإصرار والتكرار هيؤدي ايه تعود عليها يؤدي الى التهاون. وده كلام يعني قريب جدا. قال ابن ابو عمرو بن صلاح: ثم لها امارات، منها ايجاب الحد، ومنها الايعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنه. رجع نفسه الى ايه، الى كلام ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان بصياغة أخرى، ونجي من الأمارات والعلامات لكن هو نفس الكلام. يقول: ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، لأن ده مسقط للعدالة، وهو أصلا الفاسق ده سقط العدالة إذا كان بمرة، لمن فعل كذا فهو فاسق. فهذا إيه؟ فهذا يدل على ذلك. ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. منار الأرض إلى العلامات التي بينك وبين جارك، أو منار الأرض إلى العلامات التي اهتدى بها في الطريق. قال: وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتاب القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر. وهو لا شك أن الكلام ده في مسألة المساواة والزيادة ظاهرة جدا، أما النقص فالحكم عليها صعب. وكلام جميل وحسن جدا، إذا نقصت عن أدنى مفسدة، لكن هذا الأمر إيه؟ يصعب تحديده في الصغة، لكن ممكن نجزم بالزيادة، مش كده؟ فإحنا جمع جميع الروايات التي وردت مثلا في ذكر الكبائر، والنظر في مفسدتها، والنظر في ان الذنب الذي لم يرد فيه نص هل هذا اكبر او اصغر في المفسده، هذا ايه قد يصعب فيه ان نقول هذا اصغر مفسده اقل مفسده، لكن هو الامثله التي ذكرها بلا شك فيها ايه هتلاقيها واضحه في باب الزياده انه اكثر او على الاقل مساوي ليه لما ورد نص. يقول: فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة النجاسة، أو ألقى المصحف في القاذورات، فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. الجزء ده في نظر، لأن هذا كله من الشرك، مش كده؟ هذا من الكفر بالله عز وجل، وهو ملازم للشرك، فهو لم ينص عليه بذاته، لكن داخل في عموم الشرك بالله، وهو من أكبر الكبائر بلا نزاع. يقول: وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم مفسدة أكل مال اليتيم، مع كونه من الكبائر، مع كون أكل مال اليتيم من الكبائر. وده كلام حق لا نزاع فيه. طبعا العز بن عبد السلام أصلا كلامه يعني في منتهى القوة في أبواب مقاصد الشريعة، وخصوصا الموازنات واستقراء درجات المصالح ودرجات المفاسد وترتيبها، كلام حسن جدا يعني. ولا شك طبعا ان ترتيب مثلا قتل النفس او نقول مفسده الدين مقدمه او اعظم من مفسده النفس، ومفسده النفس اعظم من مفسده العرض، مفسده العرض اعظم من مفسده المال. ده باستقراء الشريعه واستقراء انواع العقوبات التي وردت في حفظ هذه الضرورات. فأكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، وأغلظ منه بلا شك انتهاك عرضه، وانتهاك عرض امرأة مسلمة عفيفة، فإذا أمسكها ليزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، ده أغلظ. فهذا